لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر النيسابوري رحمه الله، ومن باب والمسح والغسل في الوضوء، نستكمل بقية هذا الباب. وكنا في المرة السابقة تناولنا يعني 8 مسائل، وبقي معنا في الباب 8 أخرى، وهي كلها مسائل إجماع تتعلق بالطهارة وأبواب الطهارة أيضا. فوقفنا في المرة الأخيرة عند قوله: وأجمع أن المسافر إذا كان معه ماء وخشي العطش أن يبقي ماءه للشرب ويتيمم. قال الإمام ابن المنذر رحمه الله: وأجمع أن المسافر إذا كان معه ماء يعني في سفره هذا وخشي العطش، أي خشي إذا تطهر بهذا الماء سواء كان للوضوء أو الغسل أو نحو ذلك، قال وخشي العطش أن يبقي ماءه للشرب. أجمع يعني على أنه يجوز له هذا الفعل، وهو أنه لا يتوضأ يتطهر بالماء ويبقيه وينتقل إلى التيمم مع وجود الماء. نعم، مع وجود الماء ينتقل إلى التيمم. لماذا؟ لأنه إذا توضأ أو تطهر بهذا الماء وفني هذا الماء تعرض هو للعطش فيما يغلب على ظنه، وهذا ضرر يعني للإنسان. وأما الطهارة بالماء فالشريعة كفلت للإنسان الطهارة البديلة، الطهارة البديلة. يعني حتى أنا وأنا أتكلم الآن كأني كدت أن أقول هذا ضرر أشد، لا، هي ليست كذلك. لماذا؟ لأنه مسألة التيمم ليست ضرر أخف، لا، بل هي طهارة بديلة. يعني حتى علماء الإسلام والفقهاء يختلفون، هل هي طهارة بديلة على الإطلاق أم هي رخصة للصلاة فقط؟ ده هذا في التفصيل يعني. فالخلاصة أن التيمم يصلح للإنسان عند تعذر استعمال الماء مع وجود الماء. نعم، مع وجود الماء، كأن يكون الإنسان مثلا مصاب بمرض يتضرر باستعماله للماء في هذا المرض، فيجوز أن يتطهر الإنسان، أن يتيمم الإنسان مع وجود الماء. والقاعدة المشهورة: إذا حضر الماء بطل التيمم. نعم، هذا في غير ما إذا كان الإنسان يتضرر ب يعني استعمال الماء. ونعم، وإن كان يعني المشهور عند العلماء أن الإنسان يتيمم مع فقد الماء ومع المرض. ولذلك المسألة التي بين أيدينا هذه يلغز بها العلماء، يعني العلماء يلغزون بها، يعني يعملوها زي الفزورة كده كما احنا بنقول، يعني انه ممكن يسأل ويقال يعني او ما هو الوضع او الحال الذي يجوز فيه التيمم مع وجود الماء ومع عدم التضرر من استعمال الماء. هذا الموضع هو هذا الموضع الذي عليه الإجماع، وهو ان المسافر إذا كان في طريق سفره ومعه ماء يخشى لو تطهر به العطش، لا، يتيمم ويحفظ الماء لشربه. هذه مسألة عليها إجماع، وهذا إجماع ثابت صحيح. وأدلة ذلك الأدلة العامة الكثيرة في الشريعة، الأدلة التي تدل على التيسير، التي تدل على التيسير. أي نعم. وهذا الإجماع نقلوا يعني غير يعني ابن المنذر، نقلوا غيره من العلماء حتى في كتبهم، يعني مثلا ابن القطان قال وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر إذا كان معه ماء وخشي العطش أنه يبخي ماءه للشرب ويتيمم. وهذا الإجماع أيضا نقله ابن قدامة في كتابه المغني. المس التالي قال ابن المنذر وأجمعه على أن التيمم بالتراب والغبار جائز، وأجمعوا على أن التيمم بالتراب والغبار جائز. ابن المنذر له كتاب آخر اسمه الأوسط، اسمه الأوسط. هذا الكتاب قال فيه ابن المنذر وأجمعوا على أن التيمم بالتراب ذي الغبار. والله أعلم هل هي سقطت في الإجماع هنا. قال هناك في الأوسط وأجمعوا على أن التيمم بالتراب ذي الغبار، بالتراب ذي الغبار جائز، لأنهم يختلفون في التراب الذي أو التربة التي ليس لها غبار، التي ليس لها غبار، لكنهم مجمعون على جواز التيمم بما له غبار من تربة الأرض، بما له غبار من تربة الأرض. وهذا إجماع أيضا ثابت صحيح، هذا إجماع أيضا ثابت صحيح. وفي الأوسط ابن المنذر قال إلا من شذ عنه، وقال كذا يعني أجمع لأن التيمم بالتراب ذي الغبار جائز إلا من شذ عنه. طبعا هو ما ذكرش اللي شذ، ولا يعرف من هذا الذي شذ، يعني حتى العلماء المحققين لم يقفوا على من هذا الذي شذ ومن هذا الذي يشير إليه يعني ابن المنذر في كتابه الأوسط. فهذا إجماع ثابت صحيح ولا يعرف له مخالف إلا هذه الإشارة لابن المنذر التي أشار فيها لأن هناك من خالف وشذ. نعم. المسألة التالية قال وأجمع على أن من تطهر بالماء قبل وقت الصلاة أن طهارته كاملة، وأجمع على أن من تطهر بالماء قبل وقت الصلاة أن طهارته كاملة. بالماء قبل وقت الصلاة صورة يعني هذه المسألة، مثلا أنا قبل وقت العصر تطهرت، رحت توضيت قبل وقت العصر، قبل أذان العصر، أجمع على أن من تطهر بالماء قبل وقت الصلاة أن طهارته كاملة، يعني ما فيش حرج ان انا اتوضأ قبل دخول الصلاة واظل منتظر وبعدين اصلي بهذا هذه الطهارة بالماء، هذا محل اجماع. طب ايه هنا يعني ايه سبب يعني نقل الاجماع هنا؟ لان التيمم عليه اختلاف، التيمم عليه اختلاف. يعني ماذا؟ انهم اختلفوا في التيمم، هل يجوز ان اتيمم قبل دخول وقت الصلاة؟ اختلفوا في ذلك، اختلفوا. يعني ماذا؟ انا مستني العصر مثلا، عصر فاضل نص ساعه عليه وما فيش ماء، لا يوجد ماء، وهتيمم غالبا، هل يجوز اتيمم الان قبل العصر بنص ساعه؟ اختلفوا. منهم من قال نعم يتيمم فقد الماء، ومنهم من قال لا يتيمم لانها رخصه فقط، رخصه اذا حل وقت الصلاه ترخص بها. طبعا ده كلام فيه تفصيل مش هو محل كلامنا الآن، لكن هو نقل الإجماع هنا لهذه العلة، وأجمع على أن من تطهر بالماء قبل وقت الصلاة أن طهرته كاملة. يبقى يجوز أنا أتطهر بالماء ومش قبل وقت الصلاة فقط، ده قبل وقت الصلوات كلها، ممكن أتطهر بالماء قبل الفجر وأقل أنا لحد العشاء أصلي، طالما أنا محتفظ بهذه الطهارة ولم يعني أفعل ناقض هذه الطهارة، ولم أفعل ناقض. وهذا إجماع ثابت صحيح، هذا إجماع ثابت صحيح طالما أنه لم يحدث. مسألة التالية قال وأجمع على أن تيمم وصل ثم وجد الماء بعد خروج الوقت أن لا إعادة عليه، وأجمع على أن من تيمم وصلى ثم وجد الماء بعد خروج الوقت أن لا إعادة عليه. صورة هذه المسألة إن إنسان تيمم فقد الماء، يتضرر بالماء نحو ذلك. وصلى صلى صلاة الظهر مثلا وانتهى من صلاة الظهر، ثم وجد الماء، ده بقى اللي أسف فقد الماء، فاقد الماء، ثم وجد الماء بعد ما خلص صلاة الظهر، وجد الماء كأنه مثلا زي تعبير مثلا عصري شوية، الماء كانت مقطوعة ومش وجد ماء خالص، صلى الظهر بالتام، بعد الظهر شو الماء جت. قال بعد خروج الوقت، ثم وجد الماء بعد خروج الوقت أن لا إعادة عليه، ما فيش إعادة عليه، ما حد يقول له الماء حضر اتوضى وعيد بقى الصلاة اللي انت لسه مخلصها دلوقتي، لا، هذا محل إجماع أن لا إعادة عليه. لماذا؟ لأن هذا قد تطهر طهارة شرعية ثابتة وأدى بها الصلاة ومقتضياتها كلها صحيحة، وهذا بالإجماع أنه لا يطالب بالإعادة، لا يطالب بالإعادة. وهذا الإجماع أيضا نقله غير ابن منذر ابن القطان وكذلك ابن قدامة في المغني. المسألة التالية، قالوا أجمعوا على أن من تيمم كما أمر ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة أن طهارته تنتقد، وعليه أن يعيد الطهارة ويصلي. عكس التانية شوية، ده تيمم كما أمر يعني بعد مثلا الظهر مأذن وهو فاقد الماء، فراح يتيمم ولسه بقى بيلبس ملابسه ونحو ذلك، الماء جه وهو بقى بيلبس ملابسه بعد دخول الوقت تيمم ونحو ذلك. قال ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة، قبل ما يدخل في الصلاة، قال أن طهارته تنتقد بالإجماع. الله، طب هو تطهر طهارة صحيحة لكن لسه ما صلاش بيها، لسه ما صلاش بيها وعليه، فهنا إذا حضر الأصل بطل الرخصة، وعليه هو لسه ما صلاش يبقى يتطهر بالماء. طب والتيمم انت خلاص انتقد، لأنه لا يجوز استعمال الرخصة في وجود الأصل، إنما الرخصة بديلة عند طائفة من العلماء، بديلة وطهارة بديلة، كل ده في حالة فقد الأصل تسمى طهارة بديلة عند بعض العلماء، وبعض العلماء يسميها رخصة عند دخول الصلاة. وهذا إجماع ثابت، وهذا إجماع ثابت، وإن كان حقي خلافا في هذه المسألة، لكن هذا الخلاف المحكي عن بعض السلف يعني أبي سلم بن عبد الرحمن والشعبي، يحكى عنهم خلاف في هذه المسألة، يحكى عنهم خلاف في هذه المسألة، لكن هذا الخلاف كما قال العلماء متروك بالإجماع، هذا الخلاف متروك بالإجماع، لماذا؟ بإجماع مسبوق بإجماع، ده إجماع ثابت قبل هذا الخلاف، وعليه هذا الخلاف إن ثبت لا يضر هذا الإجماع. مسألة التالية، قال وأجمع على أن لمن تطهر بالماء أن يأم المتيممين، وأجمعوا على أن من تطهر بالماء أن يأم المتيممين، يعني ما سورة هذه المسألة؟ أن من تطهر بالماء، أنا متوضي بالماء وإنت في عندك مانع يمنعك من الطهارة بالماء فتيممت، فيقول أجمع على أن من تطهر بالماء أن يأم المتيممين، إشارة إلى ماذا؟ إن في خلاف في العكس بقى، في العكس. إذن ده الأول إجماع ثابت إن يجوز المتوضي بالماء يصلي بالمتيمم، ده إجماع ثابت صحيح. طب العكس؟ لا، العكس بقى فيها خلاف، ما فيهاش إجماع طبعا. العكس اللي هو إيه بقى؟ أنا متيمم وأنت متطهر بالماء، ينفع أنا أصلي بيك؟ هذه مسألة اختلفوا فيها. وأجمع أهل العلم أن للمتيمم أن يتم بالمتوضئ، واختلفوا في إمامته المتوضئ بالماء، العكس يعني اختلفوا فيه ان المتيمم يصلي بالمتوضئ. يبقى الاجماع الاول عشان ما نتلخبطش، الاجماع ثابت في حق من؟ في حق المتطهر بالماء يصلي به المتيمم. ليه؟ لانه ده طهرته لا خلاف عليها. الاخر اللي هو المتيمم طهرته في اختلاف. اللي قالوا انها طهارة بديلة قالوا المانع زي المتوضئ بالماء اللي دي طهارة بديلة، واللي قالوا ان دي رخصة فقط قالوا لا ما يصليش به لان ده مترخص لحالة استثنائية فما يصليش به. نعم. المسألة التالية، قالوا اجمعوا على انه اذا تيمم للمكتوبة في اول الوقت فلم يصلي ثم سار إلى مكان فيه ماء أن عليه أن يعيد التيمم، لأنه حين وصل إلى الماء انتقضت طهارته. وأجمعوا على أنه إذا تيمم للمكتوبة في أول الوقت فلم يصلي ثم سار إلى مكان فيه ماء لأنه حين وصل إلى الماء انتقضت طهارته. سورة هذه المسألة، إنسان تيمم للمكتوبة في أول الوقت، مثلا الظهر أذن أو العصر مثلا أذن، العصر أذن، فإنسان فاقد الماء، فاقد الماء راح داخل متيمم أو راح متيمم بعد الأذان العصر ما أذن، بس هو بعد ما تيمم ما شرعش في صلاة العصر، ما شرعش في صلاة العصر، كأنه مثلا قال طيب أنا تيممت هنا هصلي بقى في الحتة اللي قدام الخضرة اللي هناك دي مثلا، الظل اللي هناك دي مثلا، وراح ماشي شوية كده، تمشى شوية رايح للحتة اللي هناك اللي عندها الظل دي. قال فلم يصلي ثم سار إلى مكان فيه ماء، لما وصل عند الحتة الخضرة اللي هناك دي لقى في مية، في هذه الحال لا يصلي بالتيمم، لا يصلي بالتيمم مع أنه هو تيمم بعد دخول الوقت، ما يصليش بالتيمم. لماذا؟ لأن هنا يقال إذا حضر الماء بطل التيمم. قال أن عليه أن يعيد التيمم لأنه حين وصل إلى الماء انتقضت طهارته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وجد الماء بشرته. يبقى هنا في هذه الحال ما ينفعش يصلي بالتيمم، وهذه المسألة محل إجماع، محل إجماع، لأنه لما وجد الماء فقد الرخصة، فقد الرخصة. المسألة الأخيرة، قال وأجمعوا على أن الرجل إذا رأى في منامه أو جامع لم يجد بللا أن لا غسل عليه. وأجمعوا على أن الرجل إذا رأى في منامه أنه احتلم أو جامع ولم يجد بللا، هو في المنام أم من النوم في الصباح أم من النوم، هو في المنام يعني رأى احتلاما أو جماعا أو نحو ذلك، لكن نظر في ملابسه فلم يجد بها بللا. قال أجمع على أن الرجل إذا رأى في منامه أنه احتلم أو جامع ولم يجد بللا أن لا غسل عليه. الله، ده هو بيقول أنا في المنام أنا فاكر كان في جماع، كان في احتلام كذا نحو، ولما استيقظ لم يجد بلل، وده إجماع صحيح وثابت. نعم، إجماع صحيح وثابت. طيب دليل هذا الإجماع قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، الماء من الماء، يعني استعمال الماء يجب إذا وجد الماء، إذا وجد الماء. يبقى إذن مفهوم المخالفة، إذا لم يجد الماء أثر الاحتلام أو الجماع اللي هو رأى في المنام لا يطالب به الغسل، لا يطالب به الغسل. وهذه المسألة كما يقول ابن القطان رحمه الله تعالى وابن قدامة وغيرهم في نقلهم لهذا الإجماع، أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم، الرجل إذا رأى في منامه أنه احتلم أو جامع ولم يجد بللا أن لا غسل عليه ولا وضوء. لكن اختلفوا في من رأى بللا ولم يذكر احتلاما. لاحظوا بقى الفرق، اختلف العلماء في من رأى بللا ولم يذكر احتلاما، ده أم من النوم وجد بللا في ملابسه بس هو ما يذكرش انه حصل في المنام شيء، ما لا يذكر شيئا، لا احتلام ولا شيء من ذلك. طب هل هذا يطالب بالاغتسال؟ اختلفوا العلماء في هذه المسألة، لكن الثانية محل إجماع. الثانية اللي هي إيه؟ هو إجماع، كان فاكر في احتلال في المنام بس ما فيش أثر بلل، خلاص دي محل إجماع إنه ما علوش غسل. طب العكس، هو استيقظ فوجد بللا ولا يذكر احتلاما أو جماعا، اختلف. فطائفة من العلماء قالوا عليه الاغتسال لقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، فذا وجد الماء يبقى يلزمه الاغتسال. وطائفة أخرى قالوا لا، ما يلزموش الاغتسال. ليه؟ قالوا لأن الغسل اللي يلزمه اغتسال منه اللي هو البلل الدافق وكذا وكذا. الحقيقة القول الأول أرجح، أول أرجح اللي هو يلزمه الاغتسال، لأنه وجد الماء، وجد الماء المعروف يعني، فيلزمه الاغتسال. طبعا احنا مفصلناش في المسألة لأن مش ده موضوعنا، لكن نرجع لمسألتنا وهي أنهم أجمعوا على أن الرجل إذا رأى احتلاما رأى جماعا في منامه، لكن لو لم يجد بللا في ثيابه عليه، وهذا إجماع ثابت صحيح. نقف على لا ده لسه في مسألتين. طيب قال وأجمعوا على إثبات نجاسة البول، هنا المقصود طبعا بول الآدمي. طب هو بول غير الآدمي مش نجس؟ لا، المقصود هنا بول الآدمي هنا، لأنه بول غير الآدمي بعضه نجس وبعضه غير نجس، يعني بول ما يؤكل لحمه ليس بنجس، وبول ما يؤكل لحمه ما لا يؤكل لحمه نجس، بول ما لا يؤكل لحمه نجس. المسألة هنا بتاعتنا مش على ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه، إن هنا المسألة بتاعتنا على بول الآدمي، بول الإنسان. وأجمعوا على إثبات نجاسة البول، يعني بول الآدمي، وهذا إجماع ثابت صحيح بالأدلة، بالأدلة التي فيها الإلزام بالطهارة من البول، بالطهارة من البول، ودي أدلة كثيرة تراجع في يعني كتب الفقه. هذه مسألة إجماع إن بول الآدمي نجس، بول الآدمي نجس. طيب أما البول غير الآدمي؟ لا، دي فيها خلاف في بعض الحيوانات، بعض العلماء يقولوا لا بول نجس، وبعضهم يقول لا ده بول مش نجس، وده لحمه يؤكل، وده بعضهم يقول لا لحمه لا يؤكل. مش هو محل الكتاب هنا ولا موضوع الكتاب، إحنا موضوع الكتاب نقل المسائل التي فيها إجماع، فالإجماع على نجاسة بول الآدمي. مسألة الأخيرة قال وأجمعوا على أن عرق الجنب طاهر وكذلك الحائض، وأجمعوا على أن عرق الجنب طاهر. نعم الجنب موصوف بوصف يمنعه من الصلاة وبعض الأعمال، لكن ليس هذا معناه أن عرق مثلا نجس كما ربما يتوهم بعض الناس. وإلا مثلا من الأدلة على هذا الإجماع، ده إجماع صحيح طبعا ثابت، من الأدلة عليه في مسألة العرق الجنب حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول لقياني النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى طرق المدينة وكنت جنبا فناداني قال فانخنست، أو كلمة نحوها يعني خدت بعض كده ورحت هربان وما جيتش للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم دخلت إلى منزلي أو بيتي فاغتسلت، ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين كنت يا أبا هريرة رضي الله صلوات الله وسلامه عليه، أين كنت يا أبا هريرة؟ قال يا رسول الله إني كنت نجسا، أنا عشان كده ما جيتش يعني أكلمك ولا جيت لك، إني كنت نجسا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله يا أبا هريرة إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس، وإن كان هو موصوف بوصف يمنعه من الصلاة وبعض الأعمال الأخرى، الصلاة الطواف مثلا كذا، قراءة القرآن، على تفصيل بين العلماء. ومع ذلك فهو ليس بنجس، وعليه فعرق ليس بنجس، ولا ريق ولا كذا ولا نحو ذلك. قالوا أجمعوا على أن عرق الجنب طاهر، وده بيشير إلى برضو مسألة أخرى، وهي المرأة الذمية الكتابية، أسف، المرأة الكتابية، المرأة الكتابية إذا تزوجها المسلم. بعض العلماء كالإمام مالك رحمه الله بيرى نجاسة الكافر نجاسة حسية، حسية، وده طبعا قول يعني في الحقيقة ضعيف جدا جدا، بل مردود طبعا بالأدلة. صلى الله عليه وسلم كانت له يعني سرية كانت كتابية، سرية كانت كتابية، وهي ريحانة، وأم إبراهيم اللي هي مارية كانت أيضا سرية، وكانت أيضا من الكتابية، وإن كانت أسلمت بعد ذلك، إن كانت أسلمت بعد ذلك. فالغرض أن عرق الجنب طاهر، وعرق الكافر، عرق الكافر طاهر على الصحيح. طب على الإجماع لا، لأنه في الإمام مالك رحمه الله خالف وقال إنه الكافر نجس كله، نجس حسي. لكن هنا أن نعم، وكذلك الحائض، والحائض عرقها أيضا طاهر، وليس معنى إن هي موصوفة بوصف يمنعها من الصلاة إن عرقها نجس، لا، عرقها طاهر، وهذا إجماع ثابت. طيب مسألة الحائض، مسألة الحائض دليلها حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له وهو في المسجد: ناوليني الخمرة، ناوليني الخمرة اللي هي سجادة الصلاة يعني. فقالت: يا رسول الله إني حائض، يعني كأن يعني إيه ينفع إن أنا أناولك ده أنا حائض. فقال: إن حيضتك ليست بيدك، ما هتمسك السجادة وهتديها للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعني يتصور ان ايديها حتى فيها رطوبة، يحتمل ان ايديها تكون فيها رطوبة عرق ونحو ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان حيضتك ليست بيدك، الدم مش في هنا، مش في يدك. فهذا فيه دليل على طهارة يعني عرق الحائض، وكذلك عرق الجنوب. نقف على باب المواضع التي تجوز فيها الصلاة، يعني المسائل المجمع عليها في هذا الباب. إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.